يا يا يا يا يا عاشي الخمر تعالى اسقيك من الادنان بس وعاتي سكر بخمر الحب يا غفلت نفس البخمر الرضا بقوا زي اللي عنده جنان ونفس البوغة مجانين مالوا الكون بعد جه ايمان من لذة الخمر قالوا نشرب كمان وكمان من المخاف والرجاء فيه داء وفيه دواء من المخاف والرجاء قالوا فيه داء وفيه دواء مثل ده من خف سيلي معاش بعدها في امان يا نايم الليل اللي بتعيب على الصغران نايم الليل اللي بتعيب على الصغران سيبه في حاله وخليك انت يا نعسان النايم الليل في النوم لي يا سلطان وما انا صاحبي راودني اللعين ابليس وساعة ما خدني المنام هرب بقى الشيطان غفلان اتهدرك جاكلوا البنت وهنع غفلان اتهدرك جاكلوا البنت وهنع عسان صباح يدن حكم ويفسر القرآن في العناية صدق اصل العناية صدف والوهب من الحنان في العناية صدف والوهب من الحنان اذا عطى ما منع يعطي بلا إمنان قال لو نظرة للي كفر يصبح ولي أعياد. يا مقام النبي محمد. حياة مقام النبي محمد اللي الحجر له غلان. لفضل اصب الكؤوس للناس واكون ساقي. وعرف اللي جهل يفهم معاني الاه. ده خمرة الكون دي ليها مزاج راقي. واللي شرب خمرهم ده عمره لم يسلاه. واللي ما جربش ما يعذر بقى اللاقي. اصل التجلي لرب العرش بقى اعطاه. اعطاه لمن قد اراد مش خط فوراقي. ده بكفوان لو يشاء له يكرم مولاه. قل انا اجي النبي. بل انا اجي النبي. معلش تتعجل شوية. افضل انا اجي النبي واعبد لخلاقي. لحد ما اسمع لسان من ربنا نباه. يقول خلاص يا اسماعيل امدح وسمعني. بسمع صلاتي على اللي يصلي اجمعني. طول ما انت في الدنيا بالانوار اتبعني ويوم القيامة جزاك الحر والولدان.